بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي يقدم أول إصدار علمي مشترك مع تسجيلات الراية الإسلامية، وهو عبارة عن المجموعة الأولى من شرح موطأ الإمام مالك بن أنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل يلزم في جلسة الاستراحة أن تكون مشقة؟ نقول: أقل الأحوال أنها ليست راحة، لأن ليست جلسة طويلة يرتاح فيها الإنسان بعد أن تعب، لا، هي جلسة لا شك أنها لو قام الإنسان مباشرة من السجود أيسر عليه من أن يثني رجليه ثم يقوم. نعم، ولذا يسميها الجمهور جلسة استراحة ليقرروا أنه لا يفعلها إلا من احتاجه ليرتاح بها. يقول: كيف نوافق الملائكة في الهيئة حين قول آمين؟ تقول آمين بالمد المعتبر بحيث لا تزيد أكثر من المد ولا تنقص عنه، واحرص على ذلك وافعل ما أمرت به واجتنب ما نهيت عنه وسوف توفق لذلك إن شاء الله تعالى. هل الأفضل إذا صلينا خلف إمام لا يجهر بآمين أن نرشده إلى أن الراجح الجهر بها، أم لا نرشده لأن العلماء اختلفوا فيه؟ لا، لابد من إرشاده تبين الحق له، لأن هذا هو الذي ثبت به السنة، هذا هو ما ثبتت به السنة. يقول: هذا أريد أن أستوثق مما سمعناه آنفاً من أنكم سألتم الشيخ ابن باز عن مسائل يصرف فيها الجمهور وفيهم الأربعة وأتباعهم الأمر من الوجوب إلى الاستحباب من غير صارف ظاهر، هل يؤخذ بقول الجمهور أم بقول الظاهرية؟ فقال الشيخ: الراجح قول الظاهرية. هذا في مسألة ما إذا لم يوجد صارف البتة، لكن ما هو معنى هذا أن طالب العلم نظر في كتاب وكتابين ورأى أن الأمر الوجوب وقال الجمهور باستحباب قال الظاهرية بالوجوب انتهى الإشكال. لا، لابد أن يستفرغ جهده، يبذل الجهد ويستفرغ الوسع حتى لا يجد صارف، وحينئذ الأصل في الأمر الوجوب حتى عند الجمهور. والله المستعان. يقول: ما حكم اختلاط الفاكهة وأكلها بما يسمى سلطة الفواكه؟ نعم، ما أدري شو وجه الإشكال. في إشكال؟ لا لا لا لا، ما بكذا. هو جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل على خوان ولا سكرجة، وفسرت السكرجة بالأواني الصغيرة التي توضع فيها المشهيات مثل السلطة تماما. نعم، كونه عليه الصلاة والسلام ما فعل لا يعني أن هذا ممنوع أو مكروه. نعم، لا يعني أن هذا ممنوع أو مكروه، قلنا إنه خلاف الأولى فلا بأس، وإلا فلا يعني أنه ممنوع ولا مكروه، مع أنها فسرت السكرجة بالأواني التي ترفع عن ترتفع عن الأرض، يعني مثل الصياني مثل غيره. يقول: ما حكم التشكير للحواجب عند النساء وصبغ الحواجب بلون البشرة خطها بقلم لرسم الحواجب؟ هذا كله من تقليد الكفار. على كل حال، إذا كان بلون البشرة بحيث إذا رآها من رآها ظن أنها لا حواجب لها، يقول أهل العلم بالمنع. هذا يقول: إذا أنا أدركت الركوع مع الإمام فهل تحسب لي ركعة، أم أنه يجب أن أكون قرأت سورة الفاتحة؟ عامة أهل العلم على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، هذا بالنسبة للمسبوق، إذا وجد الإمام راكع فإنه يصنع كما يصنع الإمام بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكون بعد ذلك أدرك الركعة. وحديث أبي بكر صريح في هذا، صريح في هذا. يقول: هل يجوز الصلاة خلف الصفوف وحدي إذا لم أجد أحدا يصلي معي؟ حديث ثابت أنه لا صلاة للمنفرد للفذ خلف الصف، فعلى هذا لا تصح الصلاة خلف الصفوف، بل ينتظر حتى يأتي من يصف معه، ولو اقتضى الأمر الفراغ من الصلاة كلها، ولو فاتته الجماعة، تفوته الجماعة ولا يعرض صلاته للبطلان. نعم، يحرص على أن يكون معه من يجد فرجة سو الصفوف، إن وجد مساغ يصف عن يمين الإمام لا بأس، لكن إذا لم يجد شيئا من ذلك فلا يصح حتى يأتي معه أحد. الاختلاج حديث ضعيف، وهو أيضا اعتداء على الآخرين، اعتداء على الآخرين. لكن لو عرف شخص من الذي في الصف المؤخر وأراد أن يتأخر إحسانا على هذا المتأخر فما الحكم؟ أما بكونه يجذب شخص، الاختلاج حديثه ضعيف كما هو معروف، وهو أيضا اعتداء على هذا الشخص المختلج المجذوب وتفويت للفضل عليه فلا يسوغ. لكن لو عرف شخص في الصف المؤخر أن هذا الشخص لم يجد من يصف معه وأحسن إليه وتأخر من أجله فماذا يقال؟ ماذا نقول؟ نقول هذا محسن. نعم، مسألة الإيثار بالقرب، وجه الإيثار أنه ترك الصف المفضل من أجل هذا لا له، من أجله لا له، والإيثار لو تركه له كما هو معروف، لكن إذا تركه من أجله فرق. نعم، ماذا نقول؟ نقول مأجور على قدر هذا الإحسان، أو نقول مسألة موازنة بين أجر الإحسان وبين الخلل الذي تركه في الصف، وما تركه من فضيلة الصف المقدم هذه تحتاج إلى موازنة، فأيهما أفضل؟ وماذا عما لو كان المتأخر لئيما فلما ترك الفرجة تقدم إليه هذا المتأخر؟ على كل حال المسألة تحتاج إلى موازنة، وإذا فعل ذلك أحد فلا إشكال إن شاء الله تعالى، لأنه نفع متعدي مقدم على النفع اللازم في الجملة. إن كان قد اقتدى بإمام تبرأ الذمة بتقليده فلا يعيد، وإن كان اجتهد وليس من أهل الاجتهاد يعيد. يقول: عندي زوجتي تشتكي من ضعف ونقص في إيمانها، مع العلم بأنها تحافظ على جميع الصلوات والسنن وقيام الليل، وتسأل ما هي العوامل أو الأسباب التي تزيد من إيماني. لا شك أن الزيادة من الأعمال الصالحة تزيد في الإيمان، الزيادة من الأعمال الصالحة مما يزيد الإيمان. هذا يقول: كيف أقوي إيماني وكيف أجعل نفسي مطمئنة بما قدر الله؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: قراءة القرآن على الوجه المأمور به، يعني بالتدبر والترتيل، تزيد القلب من الإيمان والطمأنينة واليقين ما لا يدركه إلا من فعل هذا الفعل، فعلينا بذلك. يقول: هل الشيخ رجح مذهب المالكية في مسألة هل الذي يقضي تكون أول صلاته أو آخرها؟ نعم، ما يؤديه مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه بعد السلام هو آخر صلاته، هذا هو الراجح، هو مذهب المالكية والشافعية. يقول: أليس مذهب المالكية أن الركعة التي يقضيها بعد الإمام تعتبر له الركعة الأولى التي فاتته؟ إن كان سياق الإمام مالك لخبر ابن عمر وأنه يجهر بما فاته على سبيل الإقرار فنعم، وإلا فالمعروف مذهبهم مع الشافعية. أكثر من سؤال حول حجز الأماكن، الحجز يأتي ويضع شيء لمكان مناسب ثم يستحق الجلوس في هذا المكان ويتقدم فيه على من جاء قبله، والأصل أن من سبق إلى مباح فهو أحق به. نعم، إن جلس الشخص في مكان وقام ليعود إليه قريبا فهو أحق، أما يأتي مثلا لصلاة العصر أو لصلاة المغرب ثم يحجز المكان من أجل أن يجلس في بعض صلاة العشاء فلا، لا في الصف ولا في حلقة الدرس ولا في غيره، فالسبق هو الأصل، من تقدم إلى شيء فهو أحق به. وفي قوله جل وعلا بالنسبة للمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، سواء المقيم في المسجد والذي يأتي من البادية ليؤدي فرض أو فرضين، ما يختلف، من تقدم إلى شيء فهو أحق به. ثم قال جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه. سمعنا الإلحاد معناه الأعظم هو الخروج والميل عن الدين بالكلية، لا، الحاد مجرد الميل عن الجادة وحجز الأماكن منه، والله المستعان. هذا يقول أنه قد عزم في هذا العام على قضاء فريضة الحج وعليه دين، ويريد أن ينتقل من منطقة إلى منطقة، وانتقاله يكلفه مصاريف، فهل يعذر في تأخير الحج؟ نعم، إذا كان عليه دين لا يجوز له أن يحج إلا بإذن صاحب الدين، لا يحج إلا بإذن صاحب الدين، فالدين مقدم. يقول: بعض الملتزمين بالدين هداهم الله لا يهتمون كثيرا بالنظافة البدنية والملبس، هل من توجيه لأهل القدوة والهداية؟ يقول: وعذرا فلست أقصد الإساءة. ثم يقول: على كل حال الدين في هذا الباب واضح، وما جاء من النصوص الشرعية في تنظيف الثياب والبدن، تسريح الشعر، معروف وثابت في الصحيحين وغيرهما، على ألا يكون الأمر يصل إلى حد الإسراف والمبالغة. أنا يقول: عملي نوبات صباحية ومسائية وآخر الليل، فأحياناً نكون ثلاثة أشخاص فيخرج اثنان من النوبة حتى يتسنى لهم قضاء حاجتهم، وهكذا تكون قد مرت علينا كلنا جميعاً بتساوي، فهل التقسيم في العمل يجوز، علماً بأن الإدارة تعلم ذلك ما لم يكن هناك عدم وتفريط في العمل؟ يريد أنهم يخرجون في وقت الدوام لقضاء حوائجهم مع علم الإدارة بذلك، إذا كان الحوائج هذه لا يوجد من يقوم بها، والعمل أو خروجهم لقضائها لا يخل بالعمل مع رضا المسؤول الذي يملك وعلمه بذلك، فالأمر فيه سعة، لكن لا يترتب على ذلك الإخلال بالعمل. يقول: هل الصوفية فرق أم فرقة واحدة؟ هي فرق، منهم الغلاة الذين يصلون إلى حد يسقطون التكاليف عنهم، ومنهم الذين يزعمون أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، يرون وحدة الوجود، ينتسبون إلى التصوف، ومنهم من دون ذلك، شك أنهم فرق، منهم الغلاة ومنهم من بدعتهم أخف، والله المستعان. يقول: اعتاد الأئمة ترك الحديث بعد صلاة العصر من يوم الجمعة، فهل في هذا أثر؟ لا، هو عمل موروث لا يستند إلى أثر ملزم. النظر بغضب إلى المتكلم في الخطبة أن أصمت هل يجوز؟ هذه من باب الإشارة، ولا شك أن المسلم عليه أن يتمعر وجهه إذا رأى من يعصي، والكلام في الخطبة معصية، فإذا تغير وجهه من أجل وقوع هذه المعصية وأفاد في الكف عنها فهذا شيء طيب. يقول: رجل في رمضان الماضي سمع أطفال يؤذنون فظنه أذان المغرب فأفطر، ثم علم أنه لا زال النهار ولم يأذن، عليهم القضاء، هذا عليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار. يقول: على مذهب الحنابل من ترك ركن في الصلاة السهو وأتى بركعة أخرى مكان الركعة التي نسي فيها الركن، هل يلزمه سجود السهو؟ نعم يلزمه، نعم، لأن تعمد الزيادة يبطل الصلاة، فالذي يبطل عمده يجب فيه سجود السهو، وهي أيضا زيادة في الصلاة. يقول: في التشهد إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هل هذا فيه تغيير في المعنى؟ على كل حال هذه عبادات توقيفية وألفاظ متعبد بها، نعم يلزم الإتيان بها كما وردت. رجل أغمي عليه ثلاثة أيام هل يقضي الصلاة؟ إذا أكمل الثلاثة أيام لا يقضي، لكن كانت دون ثلاثة فهو شبيه بالنوم عند أهل العلم، عليه القضاء، أما ثلاثة أيام فأكثر فلا. اللهم صل على محمد. سم. باب في من أدرك ركعة يوم الجمعة. عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب: وهي السنة. قال مالك رحمه الله: على ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما